المغازي الكرام ذكرى صاحبتهم العزيزة المغفور لها حرم السيد الأستاذ مغازي أحمد حمدان. بذلك أي ذكر حكيم ترحما على جباسها الطاهر، إلا لا يسعنا إلا أن نبتهل إلى الله جل علاه أن يرحمها رحمة واسعة وأن ينزلها منزلا مباركا وهو خير المنزلين. وإذ نستمر على روحها الطاهرة من الآيات البينات، فإنا نستمر إلى قارئ امتاز بدون فني عظيم صهد له به أساتين الفن من قراء ومطربين حتى أصبح صاحب مدرسة تتلمذ عليه الكثير من القراء وأصبح الآن من المشاهير. ولو أن البعض منهم لم يصل إلى ما وصل إليه ذلكم القارئ القدير، فنغم تجمع النفوس إليه وعبرات صادقة توحي إليها مشاعرا بثاقة من الشجوى والحنين. فإليكم وإلى أسماعكم ومن هذا القارئ الكبير الأستاذ الشيخ محمد عكاشة مثل القرآن الكريم، والسلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, فما أمره لهم فأتبعه سلام مبين. الله الله الله الله. والأرض مددناها وألقينا إلا عندنا Thank you. فاصبحوا صفحا جميلا فقد علمني أن النذير حاجه جميله جدا. Thank you.